بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في النوع 18، معرفة الحديث المعلل. فما تعريف الحديث المعلل؟ نطلع فيه على علة تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. من الذي قال من الأئمة معرفتنا بهذا العلم إلهام؟ من يذكر؟ عبد الرحمن بن مهدي. وقيل له كيف تحكم على الحديث بالعلة؟ قال: رأيت لو أتيت الصيرفي فقال لك هذه الدراهم جيدة وهذه رديئة، أكنت تقبل ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فهكذا كذلك. ومن الذي سئل كيف تتكلمون في الحديث بدون علة ظاهرة أو بهذا المعنى؟ قال: أو ما الحجة في كلامك في الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني ثم تسأل ابن وارة، محمد بن مسلم بن وارة، ثم تسأل أبا حاتم الرازي، فإن اتفق كلامنا فاعلم أننا لم نتكلم إلا عن علم، وإن اختلف كلامنا فاعلم أن كلا تكلم من قبل نفسه. قال: فسألهم فاتفق كلامهم على علة حديث، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. من هذا الإمام الذي سئل؟ أبو زرعة سئل فقال: اسألني ثم اسأل ابن وارة ثم اسأل أبا حاتم عن حديث واحد، فإن اتفقت الكلمة فلما اتفقت الكلمة قال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. ذكرها في السيوطي في التدريب، هذه الآثار مذكورة في تدريب الراوي. من الذي قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ؟ علي بن المديني نقل عنه. ما حال الإسناد؟ نعم، تذكر ما سبب ضعفه؟ الراوي عن علي بن المديني رجل مبهم، أخرجه الخطيب في الجامع. العلة قد تكون قادحة وقد لا تكون قادحة. مثال للعلة التي لا تقدح في صحة الحديث: نعم، إبدال ثقة مكان ثقة، أو تغيير اسم الصحابي أو ما أشبه ذلك. نعم، أو يروى موقوفا والمرفوع محفوظ، أو يرويه بعض الرواة مرسلا والوصل محفوظ، فهذا لا يقدح. نعم، مثل المؤلف للعلة في المتن بمثال. ما هو المثال الذي مثل به لعلة في المتن؟ من يذكر؟ نعم، حديث أنس في نفي البسملة، الذي في مسلم صرح بنفي البسملة: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ورواية الصحيحين: كان يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال: ظن الراوي أن المعنى أنهم تركوا الجهر بالبسملة فصرح بنفي البسملة، حمل العهدة على الراوي أنه رواه بالمعنى الذي فهمه وأخطأ فيه. والصحيح أنه أن الرواية ثابتة، وقد رويت من عدة طرق، ذكر الحافظ في الفتح وذكر أيضا في النكت. فما جاء عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فقال: إنك لا تسألني عن شيء لا أحفظه. نعم، شك الراوي في اللفظ فيما قال أنس: إنك لا تسألني عن شيء لا أحفظه، أو قال: لم يسألني أحد قبلك. وقد جاءت رواية أخرى بدون شك: إنك لا تسألني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك بدون شك، فهي أرجح، ويبعد نسيان مثل هذا الأمر الذي يتكرر في الصلوات كل يوم. الرواية الثانية كان أرجح والله أعلم. هذه الرواية قد رويت بالشك أيضا، قد رويت بالشك، ما أدري هل الخطأ من النقل هنا أو تكون قد رويت بهكذا وهكذا بالشك وبدون شك. قال العراقي رحمه، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث. طيب، نبه ابن الصلاح على أنهم قد يطلقون اسم العلة على العلة الظاهرة، من في إسناده المتروك والكذاب وسيء الحفظ يقول الحديث معل مع أن فيه علة ظاهرة. والأصل أن في الاصطلاح أن المعلل ما كان فيه علة قادحة خفية، خفية المعلل ما كانت علته خفية، ولكن قد وجد إطلاق لبعض المحدثين يقولون حديث معلل ويذكرون علل ظاهرة. ثم نبه أيضا أن الترمذي أطلق على النسخ علة، قال بين غيره من أهل العلم، قال إن أراد علة عن العمل فلا بأس أن يطلق عليها، وإلا فهي ليست علة، إنما يمنع النسخ يمنع من العمل به، يمنع من العمل بالحديث منسوخ. والعراقي في ألفيته يقول: والنسخ سمى الترمذي علة، فإن يلد في عمل فاجنح له، أي إن كان مقصوده في العمل علة في العمل فلا بأس فاجنح له. والنسخ سمى الترمذي علة، فإن يلد في عمل فاجنح له. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، هذه السماعة لا غير قادحة، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، أي معلول بعلة غير قادحة، كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ، والله أعلم. قال العراقي: أبهم المصنف قائل ذلك وهو الحافظ أبو يعلى الخليلي، فقال في كتاب الإرشاد: إن الأحاديث على أقسام كثيرة، صحيح متفق عليه، وصحيح معلول، وصحيح مختلف فيه، إلى آخر كلامه. هذا ليس بصحيح، لكن هو اصطلاح خاص به، قصد صحيح معلول أي علة بعلة لا تقدح فيه، وعلة بعلة غير قادحة. وكذلك الشاذ تقدم معنا في تعريف الشاذ، قال: هو انفراد الراوي، فإن فرد به ثقة قبل، وإن فرد به غير الثقة توقف فيه. تذكرون كلامه مر علينا في الشاذ صفحة، أم عند الكلام على الشاذ، قال: يشذ بذلك ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل. نعم، إذن الذي عن الثقة هو الذي يتوقف فيه، وما كان عن غير ثقة فمردود، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. ما أكثر الأحاديث التي يحسنها أو يصححها بعض أهل العلم ويغفلون عن العلة التي فيها بسبب عدم جمع الطرق، وبسبب أيضا عدم مطالعة كلام الأئمة في العلل. فالباحث لا يحكم على الحديث حتى يتأكد من كتب العلل هل ذكر الحديث فيها أم لا، ويتأكد أيضا بجمع طرقه، فإذا اطمأن إلى عدم العلة صحح الحديث، فلا يتعجل بالتصحيح بمجرد إسناد واحد، يحتاج إلى أن ينظر في كتب العلل والتخريجات هل أعله الحفاظ أم لا، ويحتاج أيضا أن يطلع على طرق الحديث إن كان له طرق، ثم بعد ذلك يحكم. فإن تعجل ربما وقع في الخطأ. وشيخنا رحمه الله جمع كتابا كاملا في مثل هذا الموضوع، ظاهر الحديث الصحة ثم يطلع على أن الحفاظ قد أعلوه وجمع كتابا كاملا سماه أحاديث معلة ظاهرة الصحة. نفع الله بهذا الكتاب أثناء تأليفه لكتاب الصحيح المسند، ينظر إلى الإسناد ظاهر الصحة، ثم ينظر في العلل للدارقطني، العلل لابن أبي حاتم غيرها، فيجد أنهم قد أعلوه بالتلخيص في البدر المنير. أيضا ممكن تراجع السنن الكبرى البيهقي، يذكر خلافات سنن الدارقطني في بعض الأوقات، يذكر الخلاف. والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث. قال رحمه الله: المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، هو من أنواع المعلل، هو قسم من أقسام المعلل، لأن رواية واحدة تراها ظاهرة الصحة، لكن عندما تجمع الطرق تبين لك أن قد اختلفت الرواية، مرة يرويها على وجه ومرة يرويها على وجه آخر. قال: المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. إذن لا بد من هذا، متى يحكم عليه بالاضطراب؟ إذا اختلفت الروايات وكانت بعض متساوية متكافئة. ومن الشروط أيضا أن يتعذر الجمع بين اختلاف الروايات، تكون الروايات مختلفة وأن تكون متكافئة من حيث القوة، وأن لا يمكن الجمع بين مختلف الروايات، مثلا كأن يكون إمام معروف بكثرة الرواية وقال يحمل على الوجهين، له إسناد على هذا وإسناد على هذا، أو على رواه على أوجه لشدة حفظه، كأن يكون الخلاف على الزهري مثلا، الخلاف على الزهري ثقة رواه عنه على وجه، وثقة آخر رواه على وجه، وثالث رواه على وجه، تكافؤوا في القوة وفي العدد وفي الحفظ، فقد يحمل على أن الزهري نفسه حمل الحديث أو تحمل الحديث على هذه الأوجه كلها لأنه حافظ. لكن لو كان الخلاف على مثل مثلا محمد بن عمرو بن علقمة، له بعض الأوهام، أو الخلاف على يعني من لا يحتمل، وجدت له بعض الأوهام، ناهيك أن إذا كان الخلاف على ضعيف من باب أولى، كان يكون الخلاف على ليث بن أبي سليم أو ابن لهيعة، فهذا مع الضعف فيه اضطراب، اضطرب الراوي لضعفه بسبب ضعفه، فهذا تجزم باضطرابه لأنه هو نفسه ضعيف، قرينة واضحة على الاضطراب. واضطراب الراوي مما يضعف به لما يروي على وجه ثم يروي على وجه ثم يروي على وجه آخر، هذا مما يستنبط منه الحفاظ ضعف الراوي، يقولون ما يضبط، وتجده يقولون فيه مضطرب الحديث. مضطرب الحديث أي يروي الحديث على أوجه، ما يضبط الروايات ويضعف بذلك، يضعف بذلك مضطرب الحديث من ما يضعف به الراوي. فإذا رجح أحد الأوجه كأن يكون اختلفوا على ثابت مثلا، أربعة أو خمسة من الرواة يروونه على وجه وآخر يرويه على وجه آخر، نعم، يكون المحفوظ هو رواية الثقات، وذلك الثقة الذي خالف شذ ولا يكون مضطربا، إنما رواية الثقة الذي خالف الجماعة روايته غير محفوظة، والمحفوظ رواية الجماعة. حديث النهي عن صيام يوم السبت حكم عليه بعضهم بالاضطراب. حديث النهي عن صيام يوم السبت، والواقع أنه يبعد الحكم عليه بالاضطراب، لأنه إن روي على 3 أوجه أو 4 أوجه، لكن ما 4 من الثقات أو أكثر يرونه على وجه، والأوجه الباقية إحداها رواها ثقة وأخرى رواها من هو ضعيف أو سيء الحفظ وهكذا، فما تقوى على الحكم عليه بالاضطراب. الحكم عليه بالاضطراب فيه نظر، وبعضهم ضعفه للمخالفة، مخالفة أحاديث الصحيحين، قالوا قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم أحدكم يوما قبله أو يوم بعده، فهذا يدخل فيه صيام أمس. وقال الجويرية وكانت صائمة يوم الجمعة، أصمت أمس؟ قالت لا. قال ستصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، دل على جواز صيام يوم السبت. الصحيح أن الحديث صالح للحجية، طرقه له طريق أخرى من غير الطريق المضطربة، طريق أخرى كاملة لم يقع فيها أي اضطراب، صالحة للحجية، وله طريق أخرى تلك في تلك الطرق المضطربة أقواها طريق صحيحة سالمة، وما يصلح الحكم عليها بالاضطراب، لأن عامة الرواه حكموا عليها بالصحة، يعني عامة الرواه رواه على الوجه الصحيح، مع ذلك له طريق أخرى سالمة من تلك الطريقة المضطربة التي حكموا عليها بالاضطراب. فالصحيح أن الحديث يقوى ويصحح، ولكن يجمع بينه وبين الأحاديث. أحسن جمع ما ذكره الترمذي والبيهقي والطحاوي أنها في حق من خصص يوم السبت تعظيما له، على سبيل التعظيم، تخصيصا وتعظيما، فهذا أولى من الحكم عليه بالضعف، ولا يتحمله طرق المحدثة قواعد المحدثين، لا يتحمل تضعيفه القواعد التي ذكرها المحدثون، وقد صححه بعض الأئمة كالدارقطني وأبو داود وآخرون، يعني من ضعفه من الأئمة قوبل بتصحيح بعض الأئمة أو تحسينه، ولكن الحكم فيه أنه مخصص، خصص بمن صام يوم الجمعة فله أن يصوم يوم السبت، خصص بمن كان له صوم يعتاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص: صم يوما وافطر يوما. خصص من وافق صيامه، كان يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء فوافق يوم السبت، فيبقى حديث مخصص في صور كثيرة. إذا متى يحكم على الحديث بالاضطراب؟ أن يذكر عندك أولا تختلف الروايات، الشرط الأول اختلاف الروايات، تكافؤ الطرق، تكافؤ الأوجه المختلفة، عدم إمكان الجمع بينهما على قواعد المحدثين. قال: ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع ذلك من راو واحد، وقد يقع من رواة له جماعة، والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط، والله أعلم. وهل يقبل بالشواهد أم لا؟ المضطرب هل يقبل بالشواهد؟ ده كمال لا يقبل، أو من يخالف يقول يقبل، ذاك عام جزما أنه خطأ، لا يعني على حسب، لا قد يكون أخطأ في بعض الروايات فقط، والحديث يكون محفوظ من إحداهم، ينظر إن كان في أوجه الخلاف، في أوجه الخلاف، في أوجه الروايات ما كان منها واهيا لا يقبل فيتوقف فيه، مثلا رواه مرة وجعله مرسلا، ورواه مرة وجعله موصولا، ورواه مرة وجعله عن صحابي آخر. هذا ما يخرجه عن الاستشهاد، لأن المرسل استشهد به. لو رجحنا المرسل، المرسل نفسه استشهد به. لو كنا مرجحين المرسل، المرسل استشهد به. طيب، اختلاف آخر اختلف فيه، فمرة جعله عن مالك، مثلا جعله عن مالك عن رجل كذاب عن ابن عمر به، ومرة جعله عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ومرة جعله عن مالك عن نافع مرسلا، هل تستشهد به؟ الآن هو اضطرب، ما ندري أيهما أرجح، ما ندري أيهما أرجح، هل هذا أو هذا أو هذا، مضطرب. لكن هذه الطريق ما هذه هذا الاضطراب ما يستشهد به، لأنه لما هو السبب؟ أن في بعض أوجه الطرق من لا يستشهد به، يخشى أن تكون هي الراجحة، يخشى أن تكون تلك الطريقة الراجحة، فلا يصلح للتقوية. أو رواه مرة وجعله معضلا، ورواه مرة وجعله ماذا موصولا، ورواه مرة وجعله منقطعا فقط، ورواه أخرى وجعله مرسلا، لا يستشهد به، لأن المعضل مما لا يستشهد به. إذن إذا كان في أوجه الخلاف ما لا يستشهد به فيتوقف في الاستشهاد به، وإن كانت جميع الأوجه التي رواها يستشهد بها فيستشهد به على الأصل، لأننا إن رجحنا هذه الرواية سنستشهد بها، أو رجحنا هذه سنستشهد بها، أو رجحنا هذه سنستشهد بها. إذن جميع الطرق جميع الأوجه لا تخرج عن حيز الاستشهاد، هذا خلاف الأصل. يعني ما هكذا سنقول حتى الضعيف، حتى الضعيف الذي في إسناد الذي وصف بالضعف وسوء الحفظ، الآن روى الحديث على وجه، قد نقول أيضا لم يضبط، قد يكون ساء حفظه فبدل إسناد آخر، هذا الباب ما فتحه العلماء. الأصل بالرواية التي عندنا، ومن أجل سوء حفظه قلنا يستشهد به، يجبر بالشواهد، ولما على هذا ما سنستشهد حتى بالضعيف حتى بسيء الحفظ، كلهم ما يجبرون. كذلك المرسل، لكن هذه ربما ما اعتبرها المحدثين، أن خلاف ما يغلب على الظن، خلاف ما يغلب على الظن. قال: ومن أمثلته ما رويناه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المصلي إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة، ورواه سفيان الثوري عنه إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. هذا قد تجتمع مع التي قبلها، عن أبي عمرو بن حريث نسب إلى جده، ثم قال عن أبيه، فيكون المقصود الجد حريث، يعني قد يجمع، لكن قد وجد أوجه أخرى. ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه وهيب وعبد الوارث عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: سمع إسماعيل عن حريث بن عمار عن أبي هريرة. وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرناه، والله أعلم. بعضهم دافع عن الحديث أنه ليس مضطربا، فرجحوا رواية بشر بن المفضل وروح بن القاسم مع رواية سفيان الثوري، ونفوا عنه الاضطراب. ولكن نعم الاضطراب في الإسناد، مرة جعله عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث، ومرة عن أبيه محمد بن حريث، وما ثالثة سمع إسماعيل عن حريث بن عمه. والحافظ بن حجر في البلوغ نفى عنه الاضطراب وحسن، قال بل هو حديث حسن. وأما العراقي دافع على ما ذهب إليه من الصلاح من أنه مضطرب، وكذلك النووي. وعلى كل الحديث ضعيف حتى ولو سلم من الاضطراب، لأن أبو عمرو بن حريث فيه جهالة. فالعجب كيف حسنه الحافظ غفل عن علة الجهالة. لو سلم من الاضطراب بقي علة الجهالة لأبي عمرو بن حريث. وقد زاد العراقي بعض الأوجه التي لم يذكرها ابن الصلاح. قال: وقد رواه أيضا عن إسماعيل بن أمية، سفيان بن عيين، وذواد بن علبة. وروى الشافعي والحميدي عن ابن عيينة إسماعيل أن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث، إلى آخر كلامه. على كل، أما بالنسبة للحديث فالحديث ضعيف إن سلم من الاضطراب بتقوية بعض طرقه على بعض، بقي علة جهالة أبي عمرو بن حريث. وهذا الذي جعلنا لا نبحث عن الطرق، هل هي سالة، هل تسلم من الاضطراب أم لا، أنه قد يعل بعلة أخرى وهي الجهالة. من قيل فيه من الرواة مضطرب الحديث، هل هو تضعيف شديد أو تضعيف يقبل بالشواهد؟ من قيل فيه من الرواة فلان مضطرب الحديث، نعم هكذا وصف، قالوا فيه مضطرب الحديث هو نفسه هذا الراوي، قيل فيه مضطرب الحديث، هل يقبل بالشواهد؟ لا، ما في كذب، قيل فيه مضطرب الحديث يقبل. الذي جزمه بضعفه طيب صحيح، يقبل بالشواهد، نعم والطالب الحديث يقبل بالشواهد. بعضهم مثل للمضطرب بأمثلة أخرى غير هذا المثال، فأحمد شاكر مثل بحديث شيبتني هود وأخواتها، حديث شيبتني هود وأخواته، أن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أراك قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواته. ما معنى هود وأخواته؟ ما معنى شيبتني هود وأخواته؟ عندك يعني صورة هود وأخواتها، أي شبيهاتها، مما فيه ذكر الأمم السابقة وتدميرها، مثل صورة يونس ومثل صورة الأنبياء وما أشبهها، مما فيه والأعراف أيضا، مما فيه ذكر الأمم وتدمير الأمم الذي كذبت الرسل، وأخواتها أي شبيهاتها، شيبتني هود وأخواتها أي شبيهاتها. ذكر أحمد شاكر أنه روي على عدة أوجه، ذكر ما يقارب 10 أوجه اختلف فيه الروح، فلا بس ذاك قد يصلح مثالا للمضطرب. هذا يعني النفس تميل لأن جمعة الطرق ربما يسلم من الاضطراب، لكن بقي علة أبي عمرو بن حريث مجهول، لأن رواه أثبات رواه على أوجه يحتمل الجمع، تحتمل الجمع بأن يكون من قال عن أبيه قصد الأب الأعلى وهو الجد، مرة قالوا عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه مقصودهم حريث وهو الجد، ومرة قال عن جده، فيحتمل الجمع فيه، قد يسلم من الاضطراب، لكن لو سلم من الاضطراب ما يسلم من جهالة أبي عمرو بن حريث. هو يروي عن أبي هريرة هنا، نعم عن أبي هريرة. عندك البلوغ، هو أحدهما أبو عمرو بن حريث أو أبوه المجهول. عندك أيضا أبو عمرو بن حريث وجد كلاهما مجهولان. طيب، على كل بقي الجهالة. تقي الجهال. من عنده البلوغ؟ الشيخ وهو مجهول، الشيخ اسماعيل بن أمية أبو عمرو بن حريث. هنا جزمنا بشيخي فقط، ينظر حريث ينظر، قد يكون أيضا مجهولا ينظر. بس نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.